السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما أرى بعض الناس يقول الأمة ونحن والأمة وكان لنا مجد وكان لنا عفوا. واقعا لو أردنا أن نحرر فكثير من يقول هذا الكلام هو أمة غير الأمة الإسلامية القديمة، مفهوم الأمة مختلف. فالأمة الإسلامية القديمة كانت أمة لا تتحدث بالأعراق حديثنا اليوم، فضلا عن الحدود التي وضعها المستعمر، ولا يوالي ويعادي على عرق. يعني مثلا لا نجد مثلا في التاريخ الإسلامي أن مثلا الأكراد كانوا يفاخرون بقصة صلاح الدين الأيوبي منا وأننا نحن حرا، بل أنه هو رجل مسلم جاء انتصر للإسلام، هكذا يفهمون. تجد كثيرين العراق بن الحاجب الإيجي أكراد، لكن أصلا هذا الأمر لا يتحدثون عنه، لا يذكرونه. اسمه العراقي، ما هو زعلان، هو مصري أصلا، هو في مصر، ولقبه العراقي. ما جاء قال ليش العراقي، أنا كردي، لا يقول هذا الكلام، لا علاقة له. انظر إلى أساميهم، سواء بربر أو فرس أو أكراد، انظر إلى أساميهم، كلهم أساميهم عربية عربية. عبد الرحيم بن حسين، عثمان بن، تجد اسم جده الرابع أو الخامس أو السادس اسمه ليس عربيا، تجده يسمي مثل صلاح الدين أسماء ابن أبو بكر وعلي وعثمان وكذا، وابن علي كان متشيع. وحصلت مشكلة بينه وبين إخوانه أبو بكر وعثمان، فكان شاعره يقول لك فعل بك كما فعل بعلي الأول. فالله المستعان، هكذا الأمر أصلا. يعني لم يكن، بل تجد الشافعية مثلا، من أي نسب؟ تجد شافعية أتراك أو شافعية بارك الله فيك أكراد أو شافعية بربر أو شافعية، يتكلم عن النسب القرشي بتيه، لأن إمام الشافعي قرشي، يتكلم بتيه وبمحبة عظيمة وبتعظيم شديد، لكي يقول أن مذهبنا أولى من مذهب غيرنا وأن إمامنا هذا هو المقتدى به والمقدم. تجد المالكية مثلا في المغرب أو غير ذلك، تجده ممكن يكون عربيا، ممكن يكون بربريا، ممكن يكون شيئا غير ذلك، تجده إذا ذكر مدينة رسول الله يذكر تعظيما، يقول لك إذا قال لك عمل أهل المدينة خلاص، المدينة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. حتى مثلا أهل شو اسمه، أهل الكوفيون مثلا، إذا تحدث اللي على مذهب الأحناف وغيرهم، إذا تحدث عن الكوفة وعن ابن مسعود وعن تجد رجل يعني يتحدث بافتخار حقيقي. البيروني، أبو الريحان البيروني، هو رجل فارسي، خلاص رجل فارسي معروف، يتكلم عن ابن المقفع في كتابه عن الهند أنك كيف تترجم بعض الأمور اللي أفسدت على الناس دينه، بغلظة يعني، ويتهم اتهامات شديدة. الإمام البخاري اللي هو أصله فارسي ولكنه مولى للجعفيين، ولو ولد في بخارى فهو نشأ بين جعفيهم أصلا، بين العرب، هو لا يعتبر نفسه أعجميا، لدرجة أنه في رسالته رسالة رفع اليدين يقول هذا، يقول مثلا على أهل الرأي، يقول غره اجتماع الأعاجم حوله، هو لا يعتبر نفسه عجميا. ابن حزم وهو رجل فارسي، ابن حزم فارسي، يتحدث عن مكائد الفرس لأهل الإسلام ويقول كل بلاء وبدعة جاء من خلاله، كما يقول في الفصل أو معنى كلامه، خلاص الإسلام هو الذي عليه الولاء والبراء، هو الذي عليه النقاش. بلال الحبشي سيدنا كلنا، لا نقاش فيها. فكان هذا مفهوم الأمة. هل هم يعني، هل هذا المفهوم هو الموجود الآن؟ لا، تجده يصلي ويصوم متعنصر، يحرص أن لا يسمي ابنه اسما عربيا ويختار اسما غريبا راجعا لنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كان اسم صحابي، ولو كان اسم نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فأين هذا بارك الله فيك من مما تدعون؟ أنتم أمة مختلفة في فهمها لكيان الأمة، أمر آخر.